في قدك والزمن ما يرحم أوجاع الحزين ولا يداريها، في قدك كسر قلبي وما أدري كيف تاليها، في قدك والطفى فرحي من الدنيا وما فيها، في قدك آهي لو تدري بحياتي كيف أقضيها، بقدك آهي لو تدري بحياتي كيف أقضيها، كيف أقضيها.